بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ورحمه الله تعالى وغفر له. كنا قد توقفنا عند الأثر 39 بعد 100 والألف، ولزلنا مع كتاب الإيمان من رواية الخلال، كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله من رواية الخلال عن شيخ أبي بكر المروذي وغيره. نعم، استمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال: إن الإيمان ذو شعب، وإن الحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وأخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعور عن شريك عن الأعمش والمغيرة هذا الحديث عن أبي وائل. هذا الحديث المروي في الباب: لكل دين خلق، خلق الإسلام الحياء. طبعا مضى معنا الأصح منه والذي يشهد له الصحيح هو الحياء من الإيمان. قال: والحياء كله خير. هذا يسنده كما في الصحيح وغيره، لكن لكل دين خلق يسنده في لين كما قال العقيلي والدارقطني وغيره رحمه الله، لكن هذا يشهد له، واضح هذا المعنى صحيح. نعم، يشهد له حديث الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعمر عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان وقال: تلك زلة من عالم. وأخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال يعني يريد تخطئة عبد الله بن مسعود، يعني أن المرجئة فأثر هذا تكرر معنا في هذا الكتاب ومضى معنا في كتاب السنة أيضا. حيث هذا كان من المرجئة بلغ قول ابن مسعود في الإيمان، يعني في مسألة الاستثناء، قلنا ابن مسعود يستثني وأصحابه يستثنون، فقال: زل من عالم. والناس يعني أصحاب البدع يؤول بهم الأمر إلى تخطئة العلماء الثقات الراسخين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم علماء الأمة وقادتها. قال ربنا سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. عباده الذين اصطفى، قال سفيان الثوري رحمه الله: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمرات الإنسان لما يحدث بحديث أو يخبر بأصل، السفهاء ينسبونه إلى الأقوال الباطلة، واضح. فهذا قال: زل من عالم، أن يخطئ عبد الله بن مسعود في هذا الباب. نعم. كان الزهري، كان الأوزاعي رحمه الله لما حدث بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الأوزاعي لما حدث بهذا الحديث قال الأوزاعي: فقال الناس الأوزاعي يكفر الناس لبعضهم، يعني لعله مرجئ أو متأثر بهم، يعني قال بعضهم الأوزاع يكفر الناس، فقال بعضهم إن هذا الحديث كفرت به المرجئة وغلت فيه الخوارج، حديث لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن مضى معنا، واضح هو محنة للمرجئة كفرت به يعني أبطلته، أبطلت دلالته وجعلته من باب النهي وكذا، وغلت فيه الحرورية يعني كفروا به الناس. قال الأوزاعي لا نقول كما يقول هؤلاء ولا كما يقول هؤلاء، ولكن نحدث به كما سمعنا، صدق رحمه الله. وهذا الأصل في أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد عموما، تحدث بها كما سمعت، كما قال ابن المبارك ونلزم الجهل أنفسنا. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريث بن عثمان عن أبي حبيب الحارث بن محمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. وأخبرنا الدوري عن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير عن ابن حازم قال حدثني جريري. عيسى بن عاصم حدثني جرير الجريري الجريري قال أخبرني جرير يعني ابن حازم جرير جرير عفوا أخطأت أنا ظننت الجريري، لا هو جرير بن حازم، نعم صحيح أبو سلام جرير بن حازم رحمه الله. نعم. قال أخبرني جرير يعني ابن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على أرمينية قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز سلام عليك، أما بعد فإن للإيمان شرائع وسننا وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها أو قال بها إن شاء الله، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال إبراهيم وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروى أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل، قال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. نعم مرة معنى أنه يتفاضل بمعنى الزيادة والنقصان. نعم. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي. نعم صدق رحمه الله تعالى. وسألت بقي ابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. أخبرنا أبو بكر قال خليل النحوي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي بن إسماعيل خليل النحوي الخليل النحوي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي المعروف أبو عبد الرحمن البصري، وكان قد كان تلميذا لأيوب السختياني، كان إباضيا فهداه الله بأيوب إمام العروض العربية واللغة رحمه الله. وقال سألت بقية بن الوليد بن عياش وبكر بن عياش فقال الإيمان قول وعمل. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان خال ولده قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا كان شاكا مثلك. يقصد حماد بن أبي سليمان هنا يقول عن شيخ إبراهيم كان شاكا مثلك، وقد وصف حماد بأنه كان داعية للإرجاء رأس فيه، وكان يغلو في الإرجاء، يغلو هذا المقصود به أنه كان يذم غيره، يدعو ويذم، واضح. والذي يدعو مضى معنا أشد، ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله لما ذكروا له أو سألوه عن محمد بن أبان القرشي، فأحمد رحمه الله قال ما أعجب حديثه، يعني كانوا يستنكر عليه أشياء، فقالوا له إنه ليس ممن يكذب أو قال هو رحمه الله إنه ليس ممن يكذب، يعني يتعمد الكذب. فقال له رجل للإمام أحمد، قال كانوا زعموا أنه رجل صالح، يعني يزعمون أنه رجل صالح. فقال أبو عبد الله، كيف يكون رجلا صالحا وهو من دعاة المرجئة؟ صدق رحمه الله، قل كيف يكون رجلا صالحا وهو من دعاة المرجئة. فالداعية دائما أشد في الذم عليه ونقده. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال، يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن. وقال منصور عن إبراهيم، كفى به عمن الذي يعمى عليه أمر الحجاج. نعم، إبراهيم من أخي كان يكفره، طاووس والشعب كثير من التابعين كفروه، حتى أن إبراهيم النخعي كفر، قال في العرفاء، قال ما فيها عريف إلا كافر، كما ابن صلب بن أبي شيبة. فأمر الحجاج تكلمنا فيه مرارا، وقد مضى ظن معنا في هذا الكتاب تكلمنا عليه، الحجاج وطوامه. نعم. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج. طبعا هذا إيش علاقته بالمسألة الإرجاء؟ لأنه المرجاة تجعل إيمان، لو قلنا الحجاج له إيمان مثلا على القول بإسلامه، لكن لا يختلف على فجوره وظلمه وعدوانه، فكيف يكون إيمان الحجاج كإيمان أتقى الناس وأبر الناس؟ فهذا فيه أنه السلف كانوا يذمون من يسمي الحجاج مؤمنا، واضح، من يجعله من أهل الإيمان. نعم. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال، ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، وهذا ما ضمعنا في قضية اللعن. ولذلك لما قيل لسفيان الثوري الحجاج وأبو مسلم خراساني هل يلعنان؟ قال إذا أو يشهد عليهما بالنار، قال نعم لا إذا إلا نعم، أو قال نعم إذا أقر بالتوحيد، لا يشهد لهم بالنار إذا أقر بالتوحيد، أو كلمة نحوها. الشاهد إذا كان من أهل التوحيد لا يشهد لهم بالنار، يعني عينا، واضح. عينا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال، مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا نعم بايعهم. نعم، هذا يستفاد منه كما تقدم معنا في تفسير الدين من الطرق التي يرد بها على المرجئة، من الطرق التي يرد بها على المرجئة هي بيان وشرح معنى الدين، ما هو الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبايع عليه الناس وبايع عليه أصحابه من بعده وكان عليه الفتوح. هذا الدين قالوا بايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. طبعا المرجئة الأولى لا تخالف في هذا، المرجئة الأولى لا تخالف في أن ترك الشرك يقوم عليه أصل الإسلام، ولذلك قالوا أو ذكر من دعاء عمر بن ذر الهمداني، أبوه ذر الهمداني، ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني الذي أتى بالإرجاء أو دعا إليه أو أظهره، ابنه عمر كان مثله مرجئا، فكان من دعاء يقول اللهم اغفر لي فإني قد أتيت بأحب الأشياء إليك وهو التوحيد، واجتنبت أبغض الأشياء إليك وهو الشرك. لاحظ يعني، فيقول فاغفر ما بينهما، يعني ماذا؟ يعني ما دون الشرك. فيلاحظ تلاحظ أن المرجئة كانوا يعلمون هذا الأصل، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا بايعهم. نعم، مسألة ترك عيد المجوس هذا الدخل في الشرك، وإنما هو من التنصيص على بعض أفراد العام. نعم، لأنه عيد المجوس عيد شركي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رحمها الله فأتاها رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم وقبلت هديته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر رحمه الله بعث خالد بن الوليد رحمه الله وأمره أن يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية قال لا إيمان لمن لا تقية له. نعم طبعا التقية تطلق يراد بها الإكراه، مراد بذلك الإكراه، هذا أحد معانيها. قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قراءة عشرية إلا أن تتقوا منهم تقية في قراءة يعقوب. فالتقية تطلق بمعنى الإكراه، واضح، وتطلق التقية ويراد بها المدارات، فهي بين معنيه، إما يراد بها الإكراه، والإكراه معروف لذلك أن الكافر يسلط على يكون أو المسلم في سلطان الكافر مستضعفا، فينزل به من البلاء والعذاب فيقول كلاما ليدفع عن نفسه. ولذلك أبو جعفر يقول رحمه الله التقية لا تحل إلا كما تحل الميتة للمطر، يعني لما ينزل به الهلاك يعني يباشره. فهذا إطلاق الأول، معروف كلام السلف كما قال ابن عمر رضي الله عنه السجن كره والضرب كره ونحو هذا والقيد كره. وابن مسعود رضي الله عنه يقول ما من كلام أتكلم به يدرأ عني صوتاً أو صوتين إلا كنت متكلم به، أو نحو هذا الكلام. هذا التقية معنى الإكراه، وهي أخص بشرطها ووصفها. هناك تقية معنى المدارات، وهي التخفف وملاطفة باللسان، ليس قولاً للكفر أن يوافق عليه أو يقوله ولو كان قلبه منكراً، لا هي نوع من المدارات غير المداهنة. المداهنة هي أنك توافق على الباطل وقلبك تقول نافر من الباطل، مصالح دنيا أو تمشية نفسي وكذا. لا، المدارات أنك تترك الكلام الشديد والتصريح وتداري، فتعدل عن التصريح إلى التلميح أو التورية، وعن الكلام الشديد إلى الملاطفة، هذا يسمى التقية، وهي كما قال الحسن أوسع مما بين السماء والأرض. واضح، تكون بمعنى ماذا؟ تكون بمعنى أوسع يعني من دلالة الإكراه. لا كما يقول الرافض التقية عندهم هي النفاق المذموم عندنا. هو ما النفاق؟ أنك تظهر الخير وقلبك يستبطن خلافه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن قوام هذا الأمر قوامة الصلاة وأن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

وينور له فيه ويجعل نسمه في النسيم الطيب، وهو طائر خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد لما بدأ منه من التراب. وذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإن كان كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الرجل الذي كان فيكم فلا يهتدي لإسمه، حتى يقال له محمد، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حيت، وعلى ذلك مت، ثم على ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك المعيشة الضنك التي قال تبارك التي قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة في قضية أسئلة القبر هي رد على المرجع. أسئلة القبر هي رد على المرجع: من ربك وما دينك؟ الدين هنا يا جماعة الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو قول وعمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي أثر ابن أبي دهرش أنه يسأل عن الصلاة، وضع يسأل عن شرائع الإسلام، فهذا يبين لك حقيقة الأمر. أن ما دينك، ما دينك، هذا رد على المرجع. المرجع عندهم الدين ما هو جماعة؟ من باب الأقوال، صحيح؟ المرجع عنده الدين من باب القول. كل مرجع سواء كان من المتقدمين أو المتكلمين الغلاة عندهم الدين من باب الأقوال، سواء كان قول اللسان أو قول اللسان والقلب أو قول القلب، لا يوجد للعمل مدخل، وهذا باطل، أبطل الباطل هذا. واضح، لأن القول المجرد الذي ليس فيه إذعان ولا انقياد هذا لا يفرق بين من؟ بين المؤمن المسلم الذي ينجو وبين من عرف الحق وأنكره أو لم يتبعه. فهمت القضية؟ ثم إشارة وعليه تبعث إن شاء الله أن أحمد احتج بها في مسألة الاستثناء على اليقين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم، ومسألة الشفاعة يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويصدقون بها، ذكر في القرآن في السنة متواتر الأحاديث في ذلك. واضح، وهي أنواع البحث الذي يتعلق في الرد على الحرورية أو الوعيدية، وفي الرد أيضا على المرجع، وهو خروج أقوام من النار. هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهذا لا تؤمن به الحرورية. ولذلك لما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بحديث الشفاعة قال رحمه الله: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. كذا قال رحمه الله. وقال رحمه الله رحمة واسعة: لما حدث بحديث الشفاعة قال يخرج قوم من النار ولا نكذب بها كما يكذب بها أهل حروراء، يعني أهل حروراء يكذبون بالشفاعة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما روى حديث الشفاعة قال فيها كما في رواية حنبل هذه أحاديث أو أحاديث صحاح، فيما روى اللكائي في شرح الاعتقاد يقول هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر. قلت له وقوم يخرجون من النار، هنا المحل البحث. طبعا الآن إنكار الخوارج لهذا النوع من الشفاعة أنه في واحد يخرج من النار هو مبني على ماذا؟ على التكفير، أنه يرونه خالدا مخلدا. ومن هنا اختلف في الخوارج، يعني هذه أسباب، يعني مسألة الخوارج في بدع متفق على أن ليست كفرا، مثل القول بالخروج عن السلطان لجوري وظلم هذه ليست كفرا، هذه بدعة ضلالة واضح ليست من هذه السنة ولا من هذه أهل السنة واضح. لكن في مسائل متفق على التكفير بها أنه من قالها كفر، مثل ماذا؟ إنكار الرجم، أو فإنكار الرجم هذا كفر كما فعل فقالت الأزارقة فكفروا كفر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. في مسائل اللي هي أصل المذهب ما هي؟ وهي تكفير بالذنوب بدون الشرك أو تكفير بما يرونه ذنوبا، وترتب على ذلك التكفير طبعا في أحكام الدنيا استحلال الدم والمال، وفي أحكام الآخرة ترتب على ذلك القول بالخلد في النار. فلما وجدوا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متواترة في أن أقوام يخرجون من النار، ولذلك الشفاعة هذه لأهل الكبائر كما سأبين لك، لخاصة بأهل الكبائر هذا النوع، هذا تنكره الخوارج والمعتزلة الوعيدية ينكرونه، فيقولون في شهادة أن أقوام يخرجون من النار لا يؤمنون بذلك. لذلك الإمام أحمد قالوا له وقوم يخرجون من النار، قال نعم فهمت، يعني نؤمن بهذا. والخوارج ينكروا بالتأويل طبعا، يقولون هذا يخالف ظاهر القرآن، قاعدة عند الخوارج أن نصوص الأخبار التي كما يدعون في في في زعمهم تخالف ظاهر القرآن لا يقبلون يضعفونها. وإذا قال بعض السلف واعمل بالقرآن، والشعب يقول رحمه الله واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، لماذا؟ لأن طريقة الحرورية ما هي؟ هي المعارضة بين ظواهر القرآن وظواهر السنة، فعندهم أي ظاهر أو حديث جاء يخالف ظاهر القرآن الذي فهموهم، ما هو الذي فهموه؟ أن العاصي مخلد، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدا فيها أبدا، قالوا هذا نص ما يحتمل أي تفسير. طبعا هذا الكلام كما قال جابر وغيره من السلف في سياق الكافرين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار، يأتوكم هذه النصوص طبعا هذه في الكفار. وهنا قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المؤمنين، هذا هو النموذج أمامك حي كما يقال. فهم عندهم قاعدة أي شيء من الأخبار من السنن والآثار المروية في الباب تخالف ظاهر القرآن ضعفوها وردوها، طبعا يشبههم اليوم من يضعف أثر ابن عباس، هذه طريقة الخوارج، يعني يقول لك مثلا أثر ابن عباس خالف ظاهر القرآن، ثم بعضهم يتستر لك وراء مسألة يتكلم عليها أصول الأصليون المتكلمون يقول لك قول الصحابة ليس حجة، وينسى أنه هذا باب تفسير وليس محلا للاستنباط ولا الرأي، لأن الآية أصلا فيها حكم شرعي يتعلق به عندك أصل الدين، إذن البحث ليس في مسألة فقهية ولا مسألة استنباطية، مع أن قول الصحابي حجة على تفصيل كما تقدم مرارا معنا في مجالس سابقة. فمن هذا الباب، فلذلك من الطرق الفاسدة في الاستدلال، وهذا سنته الخوارج وتأثر به من تأثر، أنهم يأخذون بظاهر القرآن المتشابه منه، يتبعون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون بظاهر القرآن حمال الوجوه المتشابه ويجعلونه أصلا يفصلون به بين الأخبار. وإذلك طائفة من الخوارج ماذا كانوا يقولون؟ يقولون الحائط تقضي الصلاة مثل ما تقضي الصوم. لماذا؟ قالوا يخالف ظاهر القرآن. طبعا هذه مسألة يخالف ظاهر القرآن كإشكالية تطرح اشترك فيها عامة أهل الأهواء في المعارضة بين النصوص، وهذا تصديق لقوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الاتباع المتشابه هو أنك تقيم أصل محتمل بأدلة منزعة السياق وتجعله أصل يفصل لك بين الأدلة، وهذا طريق أهل البدع. وإذا تجد عند أهل الرأي مثل هذه القواعد تشبه هذه القواعد، ماذا يقولون؟ يقولون كل حديث جاء بحكم زائد عن القرآن فهو منسوخ أو ضعيف أو منكر لا نقبله. لماذا؟ لأن الزيادة عن القرآن نسخ السنة لا تنسخ القرآن، وهذه مسكهم فيها الشافعي كما يقال، فضمرهم يعني تدمير كبير هذه القاعدة الفاسدة التي عطلوا بها كثير من السنن وضعفوا بها كثير من الأحكام. هي مسألة ماذا؟ أن السنة إذا جاءت بحكم ليس منصوص في القرآن هذا يعد نسخا، وبعدين يقول لك والسنة لا تنسخ القرآن. طيب من قال لك أنه هذا الحكم يعارض القرآن أصلا؟ أو أنه حكم، من قال لك أنه السنة لا تأتي بحكم جديد يفصل مجمل القرآن أو يفصل قواعد القرآن العامة؟ فأنت أصلا تبتدئ من قاعدة غير مسلمة. فكذلك الخوارج، المهم حتى لا نستشعب، يرون أن كل الأحاديث من أحاديث قوم يخرج من النار هذا يعارض ظاهر القرآن، يعارض ظاهر القرآن. وذلك الصحابة كانوا رضي الله عنهم لما كانوا يحدثون بحديث الشفاعة ويركزوا على مسألة خروج قوم من أهل التوحيد من الكبائر من النار، ينتصب الخوارج ويعارضونهم. حتى قال رجل لجابر يحدث بهذا، قال: إن انظروا ما تحدثون به أصحاب رسول الله، إنكم تحدثون بحديث ليست في القرآن. قال: وماذا؟ فقال: لم يقل الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ كيف تقول يخرجون يخرجون يخرجون؟ قال: اقرأ ما قبلها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض لآية. فردوا إلى السياق. لذلك هنا البحث، دقة البحث هنا. الخوارج يا إخواني أقوالهم على ثلاثة أنواع: نوع باتفاق ليست كفرا، لا يدخل، لا يبحث عن المفتي كثير، كالقول بالخروج عن السلطان نحو ذلك، وشيء مختلف فيه، يعني شيء متفق على عدم التكفير به، وشيء متفق على أن من قال به بهذا القيد من طوائف الخوارج يكفر، كإنكار الرجم هذا كفر. يعني بغض النظر أصل الخوارج عقد الحرورية، لا، أنكر الرجم كافر، لأن هذا نقد مستقل. في أشياء محل خلاف، وهي ماذا؟ تكفيرهم بالذنوب بدون الشرك، وتكفيرهم بما يرونه ذنوبا، وما ترتب على ذلك من اسم التكفير ترتب عليه أحكام في الدنيا وفي الآخرة. أنكروا الشفاعة بالتأويل وكذبوا به، سلوا صوم بالتكذيب. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: نقبل، لأن هذا جاء في السنة كما قلنا، وثبت في السنة بوجوه كثيرة. يقول: إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت: والشفاعة؟ قال: كم حديث يروى عن التكثير، كم للتكثير، كم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة والحوض، فهؤلاء يكذبون بها ويتكلمون. قال: وهو قول صنف من الخوارج، وإن الله تعالى لا يخرج من النار أحدا بعد إذ أدخله، وهكذا يقولون. قال: والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. قال: وبإسنادي عن حنبل قال: سمعت علي بن المديني يقول: الإيمان والتصديق بالشفاعة وبأقوال من يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما كما جاء الأثر والتصديق به والتسليم. إذا نصدق بهذا ونسلم له ونسلم به. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب نرجع إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بأصحاب الكبائر، في مسائل تتعلق بمبحث صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة أولا يعني هذا المبحث مبحث مهم جدا عند السنة الجماعة، ترى هذه التأصيلات بعض الناس يظنها واضحة وجوزها، ولذلك لما نتكلم معه في التنزيل لبعض الأحكام يظهر عوار جهله بالأصول، ودائما التفريع الخطأ أو كثرة الخطأ في الفروع والتنزيلات والتطبيقات تدل على خلل في ضبط الأصول، أصول غير مضبوطة عند هذا المتكلم أو غيره. طيب قلت نرجع لمسألة المرتكب الكبيرة. أولا أهل السنة والجماعة الذنوب عندهم ليست على درجة واحدة، وهذا أصل غلط فيه من؟ غلطت فيه الخوارج وغلطت فيه المرجع، أنهم جعلوا الذنوب مرتبة واحدة كما جعلوا الإيمان مرتبة واحدة. الذنوب ليست على درجة واحدة، والبحث الآن هنا إذا بحثنا في الضال النفسي من الكبائر يعني من التوحيد فنتكلم بدون الشرك طبعا، الذنوب إما أن تكون كبائر وإما أن تكون صغائر، وهذا التقسيم أقصد تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر دل عليه القرآن والسنة، وهو ظاهر في إجماع الصحابة والتابعين على أن الذنوب منها كبائر وصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن أكفر عنكم سيئاتكم، ففرق. وقال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قالوا ذنوبنا الكبائر وسيئاتنا الصغائر. وقال الله عز وجل نعم الذين يجتنبون كبائر الإثم، وفي قراءة كبير الإثم والفواحش إلا اللمم للصائر، وهذا كما قال ابن عباس وغيره يعني. فالشاهد أنه تقسيم في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وضع، فتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هذا باتفاق أهل السنة. طيب تأتي الآن مسألة وركز جيدا، الكبائر هذه ما هو حدها؟ يعني ما هو تفسيرها أو الضابط لها؟ نقول الضابط للكبائر كل ما كان فيه حد في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، يعني ما ترتب عليه حد أو عقوبة بعينه، عقوبة مغلظة بعينها في أمر الدنيا أو الآخرة فهو من الكبائر. طبعا حدود الدنيا معروفة، هي الحدود التي شرعها الله عز وجل مثلا حد الزنا حد شرب الخمر، هذه تدل على أن هذه كبائر، حدود شرعية مقدرة من جهة الشرع. أما حدود الأخرى فالتوعد بالنار ومنه اللعن، واضح أن يقال أن يلعن صاحب الفعل أو يتوعد بعد دخول الجنة أو أن يتبرأ منه أنا بريء من كذا وكذا مثلا، أو ينفى عنه الإيمان كمال الواجب لا يزني الزاني حين يزني المؤمن لا يؤمن أحدكم وإلى غير ذلك الحديث التي وردت بنفي الإيمان، هذا كله انتبه إذا وجد شيء منه في في في في ذنب أو جريمة دل على أنه كبيرة من الكبائر. واضح جماعة؟ دل على أنه ماذا؟ كبيرة من الكبائر، هذا حد الكبائر. وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر، واضح هي ما دون الكبائر، يعني ما دون الحدين، ما دون حد الدنيا وحد الآخر. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم دون الكبائر. طيب جنس الكبائر الآن ليس على درجة واحدة، هناك البدع، هناك الشرك الأصغر وهو ما كان فيه تنديد من وجه دون وجه في باب ماذا؟ في باب الشرك، يعني لا يكون فيه مضاهات في أصل العبادة مثل الشرك الأكبر، ولا يكون فيه تنديد من كل وجه مثل الشرك الأكبر، وإنما تنديد من وجه دون وجه كالشرك اللفظي مثلا الحلف بغير الله ونحو ذلك، هذا الشرك الأصغر لبس الحلقة ونحو ذلك. وكذلك فيه منها البدع طبعا غير المكفرة، كل بحث في أهل الكبائر من أهل التوحيد. فالبدع كلها كبائر، ولذلك وصفت البدع بأشياء تدل على أن كل بدع من الكبائر، يعني توفر فيها حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله، لعن الله باللعن من آوى محدثا، هذا الذي يأوي، فكيف بالمحدث نفسه، فكيف بالمحدث نفسه، لا شك أنه أشد، هذا الذي يأويه. إينا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث الآثار في هذا كثيرة، في لعن أهل البدع وذمهم وبيان أنه أبغض الأمور إلى الله ونحو ذلك. فثانيا البدع. ثالثا من جنس الكبائر وهي المعاصي الشهوانية التي ليست من جملة الشرك الأصغر ولا من البدع، ولكن ما دون ذلك، وهي فيها حدود إما في الدنيا أو في الآخرة. هذا كله يشمل وصف الكبائر، وهن على درجات، حتى قال ابن عباس: هن إلى 70 أقرب. طبعا 7 هذه الموبقات معروفة، اللي هي أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في كبائر ليست درجة واحدة، لكن كله يوصف بأنه ماذا؟ من جملة الكبائر. وفي صغائر، يدخل في الصغائر أشياء، منها ما كان وسيلة للكبائر، قد يكون محرما، وهم يسميه بعض الفقهاء الحريم، يقول لك الحريم والمحرم، يعني شيء محرم بالنص وذريعة إليه، يمثل أهل العلم له كاللمس، أن يلمس امرأة أجنبية، هذه من الصغائر ما لم يصر على ذلك أو يتكرر منه مرة واثنين وكذا يصير كبائر، لأن الإصرار على الصغيرة جعله من جملة الكبائر. لكن كفعل مجرد، هذه من اللمم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الجس وكذا. فهذا يدخل في الصغائر، وكذلك يدخل في الصغائر، واضح، يدخل في جملة الصغائر الاستكثار من المكروهات، كراهة تنزيهية، تعرفون أنه في حرام وفي مكروه في باب الأحكام الشرعية تعبدي. فالمكروه الاستكثار منه، اكثر من فعله، هذا من جملة الصغائر. ويدخل أيضا فيه، يعني من جملة المخالفات، واضح، يدخل فيه من جملة مخالفات التوسع في المباح، التوسع في المباح طبعا يعني هذا مكروه، يعني وصف مكروه التوسع في المباح خشية حتى يكاد أن يقع في الحرام، لذلك هو على درجات ونقل الصغائر هذه. طيب، دواء الصغائر هو الاستغفار، استدامة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وذكرت أشياء منها الوضوء يكفر الجراحات الصغار كما قال سلمان رضي الله عنه، يعني يكفر الصغائر، الوضوء 5 مرات يقع يعني بالماء الذي يمس الأعضاء، كل سيئة أو كل شيء ازدلفه بيديه أو بعينيه أو بوجهه تخرج الخطايا، طبعا هنا يكفر الجراحات الصغر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فلا يكفي أن يقول استغفر الله وتوب إليه، بل لابد أن يقلع ويجتنب ثم يصلح ويتوب إلى الله توبة نصوح. شروط التوبة المعروفة هي الندم والعزم على عدم العود والترك وعدم الإقامة. فهذه الكبائر وهذه الصغائر. طيب، الآن جاءت الخوارج في مسألة، أو قبل نأتي المخالفين، نأتي إلى السنة، في مرتكب الكبيرة ليرتكب الكبائر فيسمونه باسم ما فعل، في أسماء شرعية لمرتكب الكبائر، فمن فعل البدعة فهو مبتدع، يسمى مبتدعا. ما يأتي أحد يتفز لك يقول لك طيب هو مسلم بالنهاية ليش يقولوا عليه مبتدع، هو مسلم، لا هو مبتدع، هذا اسمه الشرعي، لأن البدعة غلابة. لذلك السلف قالوا أهل البدع، قالوا فلان مبتدع، وقالوا أهل الأهواء، فيسمى باسمه الشرعي الذي دل عليه النص، الشرع سمى محدث، سماه مبتدع، فيسمى بذلك. فمن مثلا فعل بدعة يقال له مبتدع، طبعا هذه مبتدع دل على أنه متوعد، انتبه يرعاك الله، متوعد أكثر من الزاني وشارب الخمر، يعني هو أقرب إلى وعيد الله وإلى أن ينفذ فيه الوعيد. طبعا لا نجزم له كمعين مدام ليس كافرا، لكن هو أقرب إلى إنفاذ الوعيد من الزاني وأبعد عن عفو الله من الزاني، هذا المبتدع. وإذا قال السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال الأعمش رحمه الله قال لهم عندي أشد من الفساق، قالوا تعني المرجئة؟ قال المرجئة وغير المرجئة، يعني كل أهل الأهواء. وقد جاء في الأخبار الكثيرة في ذم أهل البدع، وانظر كيف ذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كنموذج لأهل الأهواء، فيسمى باسمه أنه مبتدع، هذا اسم صاحب الكبيرة بحسب الكبيرة وقع فيها. فمثلا الأسماء الذين يفعلون البدع يسمون مبتدعة أهل الأهواء، وأسماء الذين يفعلون الشرك الأصغر يقال له مشرك، يعني كسم، على خلاف مذكور في المسألة شار لي محمد نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة، هل يقال له مشرك الآن الذي يحلف حلف الشرك أصغر؟ يقال له مشرك اسما، اسما له مجيت الاسم. الشريعة أطلقت اسم الشرك على من حلف، كما جاء في الحديث وإن كان بعضهم يعله ليس هذا محل بحثه، من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن الحلف دل على يعني يدل على أنه نوع من الشرك. حديث منها حديث الذي روى النسائي في السنن الكبرى، وفيه قال إنكم تنددون وتشركون، لما كانوا يقولون ما شاء الله ومحمد ويقولون والكعبة، يعني يحلفون، فسماه تنديدا وسماه شركا، فالاسم حاصل هنا. فإذا قلت له مشرك من باب مشرك اسما لا حكما، يعني جيت تعامل ليس أحكام وحكام مشركين ومسلم، لكن من باب الاسم التغليظ، باب التغليظ، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص في الذي تجتمع فيه خصال النفاق، قال فإذا وجدتموه فلا تستحوا أن تقولوا منافق. طبعا المنافق ليس النفاق الاعتقادي الكفري أنه كافر، لكن مراد أنه ماذا؟ أنه فيه فيه فيه خصال النفاق، هو النفق يعني من جهة هذه الخصال لا من جهة ماذا؟ أنه كافر في الباطن، فهذا يسمى. ومنه في هذا الباب الحاكم غير ما نزل الله يسمى كافرا، وإما يكون كفره كفر اسمي ويترتب عليه حكم التكفير، وإما يكون كفره كفر اسمي ولكنه من جهة يعامل معاملة مسلمين مثل الزاني مثل القاتل، فيسمى كافر، الشريعة سمته كافر. وقيس على هذا كل ذنب سمته الشريعة وسمت صاحبه فعل كفرا، فهو كافر اسما، يعني الذنوب الكبائر. ومنها قول بعض السلف وهل يفعل ذلك إلا كافر في من يأتي امرأة في دبرها، هذا يسمى كافرا اسما. طبعا بعضهم كما ذكر محمد نصر المروزي وأشار إليه ذاك صاحب شرح البخاري بن رجب أنه بعضهم منع، ونحمد رواية أنه تسميه، وبعضهم منع قال يعني حتى لا يلتبس لا يظنك شخص أنك تكفره إذا قلت عنه مثلا الحاكم غير الله كافر، أو قلت مثلا الذي يأتي امرأة في دبوره كافر يظنك أنك تكفره، مع أن الشريعة أطلقت هذا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء لما قال إن كنا أكثرها للنار، قال لأن كنا تكفرنا، فقالت امرأة يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، وهو كفر دون كفر، كفر النعمة يعني. طيب، إذن في جنس الكبائر، وركز مليح، جزاك الله خيرا، من فعل مقتضى ما فعل يسمى به من المخالفة، فعل البدعة الظاهرة مبتدع، من فعل الشرك أصغر مشرك، طبعا اسما أو فعلا ثم فعله شرك، أما هو اسما بحثنا هذا، قيل بعضهم يقول وبعضهم لا يقول اللي جيت الاسم يعني. ومن فعل المعاصي أو الكبائر الشهوانية مثل الزنا والقتل، هذا طبعا اسم الزاني في الشرع مذموم، كالقاتل والمرابي وشاهد الزور والمرتشي والراشي أو الرائش، هذا كله لعنه وهي كبائر، فيسمى هذا الاسم اسم الفعل. طب وصفته الشريعة بأوصاف منها الفسق ومنها الظلم ومنها الضلال ونحو ذلك، فيقال فيه فاسق ويقال فيه ظالم ويقال فيه ضال ونحو ذلك، هذه أسماء شرعية الميزان فيها ما هو؟ هو الاتباع. فلا يجوز بحال من الأحوال وإن تخبث الذنب وتعاظم أن تزيد في الإثم من عندك، بحكم يعني أنت بلغ بك الإنكار فتقول لمن فعل الزنا يا طاغوت مثلا، بعض من يفعل هذا يغضب من شخص يقول طاغوت، لا هذه أسماء شرعية، لا ما محل للمسبة ولا محل للمجازات، فهمت؟ هذه أحكام شرعية نتعبد الله بالقول والحكم فيها. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا، فالقول مبني على العدل والعلم، بتكون عندك عدل وإعطاء كل ذي حق حقه من أوصاف الأسماء والأحكام، ولابد يكون عندك علم، ما تكون جاهل. بعض الناس يتصور البدعة شرك أكبر، تصور شرك أصغر شرك أكبر، تصور المعصية بدعة، تصور هذا إنسان داخل في الحيطة، لازم يروح يتعلم. هذه أباب أسماء الأحكام من جدا الفقه. طبعا في باب البدعة يسمى بأسماء الفرق، فمن فعل بدعة إرجاق المرجي خارجي، وهذه أسماء ترى ترادف في التبديع، لا ترادف التكثير، ترادف التبديع. مرجي يعني مبتدع، رافضي يعني مبتدع، واضح؟ قدري يعني مبتدع، هذه الأهواء، أسماء أصحاب الأهواء. هذا بالنسبة لهؤلاء. إذن هذا أول تعامل من حيث جهة الأسماء. من جهة الأحكام تختلف اختصارا، طبعا هذا مبحث طويل، الذي يفعل البدعة الشريعة عملته أشد، معاملة مبتدع وإن كان كما قال أحمد أهل البدعة لا يستوون، لكن الشريعة عزرته بأنواع من التعزير، من ترك السلام، ترك المجالسة، وإذا كان داعية تتغلظ معه الأحكام كما تقدم عنه يصلى خلفه وإلى آخره. وإذا كان من جملة يفعل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر شددت عليه الشريعة في التعامل معه. وقد قال بعض السلف لمن رأى يرتكب شرك أصغر قال لو مت ما صليت عليك، لما لبس حلقة. وقال حذيفة لرجل لما رأى علق خيطا قال وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إلى غير ذلك. هذا تشديد، فيشدد عليه ليرتكب شرك أصغر، واضح؟ يشدد عليه وينكر عليه. طبعا قد يراعى في ذلك بعض الأحوال من الرفق، لكن الإسم والإنكار والبيان يوضح له، لا يخدع يقول لا أنت ارتكبت يعني شيء سهل يسير كما يفعل بعض الناس، يقول لك أنا نيتي وكذا ليس لي اعتقاد في هذا وهي مجرد خطأ وكذا، لا، يقال له هذا الشرك أصغر، والشرك أصغر شديد عند الله عز وجل، بل هو أكبر الكبائر، بدون الشرك أكبر يعني، هذا الشرك أصغر، ونفس الشيء الكفر أكبر وهكذا. فمجيت الإسم جيت شديد شريعة أعطت حكم. بالنسبة لمن يرتكب معاصي شهوانية الشريعة فرقت في العموم بين المستتر وبين المعلن. المعلن هذا لا غيبة له ولا حق له ولا حرمة له كما قال الحسن البصري، الذي يعلن بالفاحشة ويعلن بالفسق ويعلن بالفجور ويجاهر بذلك، هذا أشد ممن يستتر بستر الله تبارك وتعالى. وهذه أحكام من جهة التعامل الدنيوي. أما أحكام الآخرة، لاحظ أهل السنة لا يسمون، انتبه، هذا الذين سميناهم كلهم لا يسمونهم بأسماء المدح المطلق، هذا الشيء اللي حكيناه كامل في الكبائر، لا يسمونهم بأسماء المدح المطلق كاسم المؤمن واسم المتقي واسم البر، يترتب عليه دخول الجنة، إن المتقين في جنات، هذا اسم كامل، اسم المدح المطلق، واضح؟ ونحو ذلك. فلا يسمونهم بأسماء المدح المطلق. إذا لا يأتوا لمرجي وقل له مؤمن، واحد مبتدع فاعل بفعل أو غيره، قل هذا مؤمن باب الإيمان الكامل، أو واحد يرتكب شرك أصغر يقول عليه مؤمن باب استكمال الإيمان كما تفعل المرجع، فإنهم يقولون ماذا؟ مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبرائيل وميكائيل. سلفنا شددوا قالوا كيف إيمان فهدان اللي يشرب الخمر كإيمان أبي بكر؟ شفت القضية كيف؟ إذن لا يسمونه باسم الإيمان المطلق. هنا الخالف من؟ خالف طائفتين، طائفة تكفره وهم الخوارج، لأنهم يسموه باسم الكافر اسما وحكما. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، هم يكفروه قل الكافر. والمرجئة قابلتهم فسموه باسم المدح المطلق، يعني أولئك سموه باسم الذم المطلق اللي هو التكفير، وهؤلاء سموه باسم المدح المطلق. وأهل السنة هدى بين ضلالتين، فسموه بمقتضى المخالفة ولم يطلقوا عليه اسم المدح المطلق، كما لم يسلبوه أصل الإيمان. هذا التعامل معه. فترتب عليه في الآخرة أنهم فوضوا أمره إلى الله، فوضوا أمره إلى الله، فقالوا حكمه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا نقول إنه في النار بل أمره مفوض للباري، أمره إلى الله، لا نشهد له بالنار ولا نشهد عليه باللعنة معين يعني، ولا نشهد أنه مخلد، بل نقول كما قال سفيان الثوري: نخاف على المسيء ونرجو للمحسن ونكل ما لا علم لنا إلى الله. احنا في نفسنا نخاف، وهذه متعة بدعة، متعة فسق ظاهر، متعة كبيرة من الكبائر، نخاف، فنخاف على المسيء وننفذ فيه الوعيد العام. الوعيد العام ليس الوعيد المعين، في فرق. يبلغك فلان فلان ما تشرب خمر، فتقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر مثلا، ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، مصدق بسعرها. فتأتي بنصوص العامة يقولك تقصد زيد بن فلان، قل لا، هذا أمره إلى الله، مدام معه أصل التوحيد والإسلام أمره إلى الله. وهكذا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قالوا أهل السنة والجماعة هذا النوع بعد ما قالوا أمره إلى الله، قالوا لكن، ليس لكن هنا لنقض الأول، لا، وإنما لتقييد جديد. قالوا لكن نجزم بأن صنفا من أهل الكبائر يدخل النار. يعني الآن أنت تقول أمرهم إلى الله، تمام، أهل الكبائر ظالم نفسه، لكن في نفس الوقت تعتقد أنه في لفيف موحدون مسلمون قبل توحيدهم يدخلون النار. من هذا؟ الله أعلم به، لكن يدخل قسم من التوحيد النار، ويخرجون بشفاعة الشافعين. واضح؟ تجزم في ماذا؟ في المطلق لا في التعيين. قلنا تفوض الأمر إلى الله، لكن تجزم في المطلق أنه فيه أصناف سيدخلون دون تعيين فلان وعلان، وأنهم يخرجون كما شاء الله أن يخرجوا على مراتب. منهم من يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يخرج بشفاعة المؤمنين، منهم من يخرج بشفاعة الملائكة، منهم من يخرج بشفاعة إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وآخر واحد يخرج من النار رجل يزحف، يزحف آخر واحد خروجه من النار، ويسمون الجهنمين. وهذا تفصيل كبير في باب الشفاعة معروف، يؤمن به أهل السنة ويرجون هذه الشفاعة، لأن أنواع شفاعة من جهة التلخيص: منها شفاعة في الخروج من النار، ومنها شفاعة في عدم الدخول للنار، ومنها شفاعة في دخول الجنة، ومنها شفاعة في رفع الدرجات في الجنة. هذه أنواع الشفاعة. في شفاعة للخروج لعدم الدخول النار أصلا، مش بتدخلش كصاحب البطاقة، هذا مسرف على نفسه، ظالم كثير الذنوب، غلبت سيئاته وحسناته، ومع ذلك ما دخل، شفع فيه التوحيد فضل من الله. ففي شفاعة أنك لا تدخل. اللهم ارزقنا شفاعتك يا رب. ولذلك إذا سألت تسأل من؟ تسأل الله، لأنه الذي يملكها ويعطيها من شاء ويأذن بها لمن شاء. القبور يقول لك: لا، هي معطية للصالحين، فلان اشفع لي ولا اشفع لي. فيزدادون بعدا، فيزدادون بعدا. أما الموحدون يوقنون أن شفع ملك لله، ويشفع الله فيك من شاء، فيقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، اللهم اسألك شفاعتك. هذه أعظم، أنك يشفع فيك لا تدخل النار. طبعا في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في الموقف حينما يقيمه المقام المحمود الذي يحمد عليه الأول والآخر، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، طيب وإيش في أقوام دخلوا النار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي شفاعة في الخروج من النار. يأتي أهل الإيمان ويقولون يا ربنا إخواننا صلوا معنا وصاموا وإلى آخره، فيقول الله عز وجل في حديث أبي سعيد الخدري اذهبوا إلى النار وأخرجوا منها من عرفتم، فيذهبون ويخرجونهم صاروا فحما. كيف يعرفونهم؟ بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود، يعني في شفاعة الموحد لأخيه، فلان فلان موحد على عقيدة التوحيد وقد ابتلي بذنوب أدخلته وأوبقته النار فيشفع فيه أصحابه. لذلك كان السلف من هذا الوجه يستكثرون من أصحاب الخير، قل بكثرة الشفاعة، وفي ناس يشفع فيه من الملائكة وأنواع الشفاعات، وفي شفاعة في دخول الجنة، وفي شفاعة في رفعة الدرجة المؤمن في الجنة فيرى الأولاد والخدم والنساء وكذا فيتمنى ألا ولده معه، طبعا يحب الخير، قلت يا ليت زوجي وأولادي وأهلي وفلان وفلان معي في هذه الدرجة. وربنا سبحانه مما قضى به في الجنة أن من كان في أعلاها ينزل إلى أسفلها، ومن كان في أسفلها لا يصعد إلى أعلاها، فهو يتمنى أن لو ألحق به ولده. قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف رحمة الله وفضله سبحانه، يعني يلحق به أولادهم، يعني لحاقنا فضل شفاعة. طيب الخوارج ماذا تنازع؟ لا ينازعون في الشفاعة بدخول الجنة ولا في رفعة الدرجة، ولكن ينازعون في الشفاعة التي في من دخل النار. هذا النوع، فاهمين الموضوع ولا فاهمين أحكام؟ هذا حكم أصحاب الكبائر عند أهل السنة من باب الأسماء ومن باب الأحكام، واضح ولا لا؟ هذا حكمهم عند أهل السنة والجماعة. طيب تعال الآن إلى الخوارج باختصار، ماذا بالخوارج وأصحاب الكبائر؟ يسميناهم أصحاب الكبائر عند الخوارج كلهم كفار، لأنهم يكفرون بما خالف النص وبما تأولوه من مخالفات. يعني عندهم اثنين أقسام من التكفير، تكفير مخالفة النص ومخالفة ما يتوهمونه أنه مخالفة، ما يظنونه أنه مخالفة يعدونه كفرا. طبعا على خلاف في الخوارج، بينهم بعضهم يكفر بالكبائر، بعضهم يكفر بالإصرار على الكبائر، لكن هم اتفقوا على التكفير بالكبائر. فعندهم صاحب الكبيرة كافر، الزاني كافر، السارق كافر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ مجمل الخوارج يقولوا يستحق القتل، على خلاف هل أنه يبين له يتقى إلى آخره، لكن في الأخير عندهم كافر، في الآخرة مخلد. تعال الموضوع مخلد مخلد. المعتزلة لا، في الدنيا تقول لك في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فوافقوا الخوارج في الحكم فقالوا مخلدون، لأن الله قال في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والآية الوعيد هذه كلها مردودة إلى كما قال السلف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الخلود وطول المكث، وليس المراد به التأبيد. المهم هذا فهمه. وأما المرجئة يوم الرد عليهم في الباب الشفاعة طبعا، وبعدين كذبوا بأقوام يخرجون من النار، قالوا بخارف القرآن، هذه حديث لا تصح. المرجئة إيش قالوا؟ قالوا أصحاب الكبائر مؤمن مستكمل الإيمان، فصاحب الكبيرة مثل السابق بالخيرات، الظالم نفسه مثل السابق بالخيرات، مع أن القرآن فرق بالواو وجعلهم مراتب وقسم أصحاب الجنة إلى أبرار وأصحاب يمين، في تقسيمات كثيرة في القرآن، تقرأ قرآن ولا لا؟ أقرأ قرآن، في تفريقات، سورة الواقعة فرق ربنا في أصحاب الجنة سابقون السابقون، بعدين قال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بعدين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني في يعني الأمة السابقين في المتقدمين أكثر من المتأخرين، وأصحاب اليمين كثير في المتقدمين وكثير في المتأخرين. طبعا بقي صنف ثالث مسكوت عنه ومن ظن نفسه اللي مرجعهم إليه، بعدين مباشرة تكلم عن أصحاب الشمال، أصحاب الشمال هم الكفار، إذا قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أصحاب الشرك الأكبر. طيب أين الظالم نفسه؟ مسكوت عنه، تكلمت عن القيامة الكبرى، وبعدين في آخر الصورة تكلمت عن القيامة الصغرى، فذكرت المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وبعدين قالت وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، هذه في القيامة الصغرى عند الموت. قال وأما إن كان من المكذبين الضالين هم الكفار. إذا ذكرت أصحاب الجنة المقتصدين والسابقين، وذكرت الكافرين، بقى صنف لم يذكر هو الظالم نفسه مسكت عنه. لماذا؟ لأن أمره إلى الله، أمره إلى الله. في ناس يدخل الجنة يا جماعة بلا حساب، اللهم ارزقنا يا رب فضلك ورحمتك. في ناس يدخل حساب يسير، تحاسب لك الحساب يسير. الحساب اليسير ما هو؟ هو أن تقرر الذنوب وتعترف ويعفى عنك. ربي أعرف، ربي أعرف، ربي أعرف، فيظن المؤمن أنه قد هلك، فيقول له الرب قد عفوت عنك. شوف هذه الكلمة لما تسمعها بشرى. لذلك قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ها أقرأ كتابية إني، إلى آخر الآيات، يفرح نادي أهله. يعني هذه أعظم بشرة، تأتي كتابك بيمينك، يعني تتطاير صحفة تمسك كتابك بيمينك. في ناس ظالم نفسه، ظالم نفسه. من هو؟ منهم واحد عنده حسنات وسيئات ورجحت الحسنات بقليل، ومنهم من تكافأت هم أصحاب الأعراف لحيجلسوا في جبل الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، ينظر الأصحاب النار هم جالسين في جبل بين جنة ونار، فينظرون أصحاب النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ينظر أصحاب الجنة سلام عليكم قال لم يدخلوها وهم يطمعون. الله أكبر، لم يدخلوها وهم يطمعون، يرجون من الله ذلك. طب نهايتهم يدخلون بعدين، فضل الله عظيم الرحمن الرحيم سبحانه، لا إله إلا الله، أسعد الناس بهذا أهل التوحيد. لذلك الصنف الثالث من غلبت سيئاته حسناته، حسناته، فهذا إن دخل النار يقول له الكفار ما أغنى عنك توحيدك، أنت معنا يعني. فربنا قال في الأثر فيغضب الله لهم غضبه ويخرجهم منها، حينها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما حدث أبو بردة عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث قال يا الله الذي لا إله إلا هو سمعت هذا من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه والله. فقال هذا أفضل حديث لأهل التوحيد. يعني حين يتمنى الكافر لو كان مسلم، يا ريتني يقول جبت التوحيد، كافر يستهزئ بالتوحيد وقضايا التوحيد ويقول لك أنتم مشغلتم الناس وفتنتم الناس وإلى هذا، سيتمنى أن لو كانت قضيته العظمى والكبرى والأبدية أن نتكلم عن التوحيد، دعوته للتوحيد وعلمه في التوحيد ونشره للتوحيد وبثه للتوحيد. هذا التوحيد الدين يا جماعة. يقول سفيان بن عيينة لا إله إلا الله للأهل الإيمان في الآخرة كالماء في الدنيا. في واحد يستغني عن الماء، في واحد يقول يا جماعة أنا الآن خلاص شربنا الماء بما فيه الكفاية، ها تعالوا نقلبوها بيبسي وكوكا كولا، طيب تغني عنك؟ لا تغني عنك من ذلك من شيء. كذلك ما يمكن واحد يتخلى عن كلمة التوحيد، كلام عن توحيد دين، كلام عن توحيد أصول، هذه دعوة الرسل، هذا أرجس. نوح عليه السلام عاش في الدعوة 950 سنة. في كتاب الزهد لأحمد سألوه أبناءه، سألوه وصية، فقال يسأل أبناءه قال أوصيكم بلا إله إلا الله، هكذا قال نوح عليه السلام. قال وإياك أن تدخل وفي قلبك ذرة شر، ذرة وفي قلبك ذرة من شرك، فإنه من لقي الله وفي قلب ذرة من شرك فلا حجة له. هذا إمام، أول رسول دعا للتوحيد عليه الصلاة والسلام. فهمت ولا فهمت؟ إيه نعم. فهنا يتمنى. فالمهم الشاهد المرجع إيش تقول؟ تقول هؤلاء كلهم مؤمنون مستكملوا الإيمان، المبتدع والفاسق والظالم وصاحب الشرك الأصغر وصاحب البدعة وصاحب المعاصي الشهوانية هذا مؤمن مستكبر الإيمان، عنده التوحيد قل لك خلاص مؤمن مستكبر الإيمان، وإيمانه فيما هو فيه من مخالفات كإيمان جبرائيل وميكائيل وإيمان أبي بكر وإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر وعمر، أصل واحد. طيب يا مرجئة ماذا تقولون في هذا النوع في الآخرة؟ لأنه في وعيد في الدنيا وفي وعيد في الآخرة. قالوا أما الوعيد فأضعفوه جدا، تعللوا له وبعضهم جزم بالمغفرة قال يغفر له فلان يغفر له بعنده التوحيد يغفر له لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وتوقفوه قالوا تقبل أعماله لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين أي الشرك قالوا لكن في وعيد وقد يذهب للنار جبي قالوا قد يذهب للنار المرجع الأولى قالوا قد يذهب للنار ذيك سنة أفطس لما قيل له رجل أطاع الله ودخل الجنة ورجل عصى الله دخل النار هل هم يفترقا يتميزان قال لا ما في فرق بين إيمانهم إيمانهم واحد مع أنه هذا راح للنار ذهب إلى النار وهذا راح للجنة فقال عطا سلوه هل الإيمان خبي الإيمان من الطيب ولا من ماذا يعني اللي أطاع الله هذا عنده إيمان يعني كامل مثل وطيب بعد ماذا قال ليميز الله الخبيثة من الطيب الإيمان باب الطيب إذن في تمييز في تفريق المهم فهم آمنوا بالوعيد لكن أضعفوه وسعوا الوعد على حساب وراجوا رجاء متوسعا وألغوا القيود والمتعلقات المتعلقة بالرجاء حينئذ جزم بعضهم بالمغفرة كما ذكر إسحاق أصحاب الذنوب قالوا يغفر لهم بالتوعيد لكن في ناس تدخل النار تدخل النار إذا في وعيد يعني ما أنكر الوعيد بالكلية ما في وعيد لأنه إنكر الوعيد بالكلية كفر هؤلاء المرجع واضح هؤلاء المرجع في هذا الباب إذا من جهة الاسم قالوا مؤمن كامل الإيمان من جهة أنه يستحق العقاب يستحق العقاب مذموم مذموم لكنهم أضعفوا في حقه الوعيد طبعا لم يكفروا لم يقولوا يخلد في النار ولم يبيحوا دمه لهذه الكبيرة هذا قول من؟ هذا قول هؤلاء لذلك لما قل لي عطاء الذي قلت لك قال عطاء رحمه الله ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله وقال ابن أبي مليكة رحمه الله لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان ثم ما رضي حتى قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإنك حأخته وأمه وبنته والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه رواه اللذكائي في شرح أصول أهل السنة أما الجهمية فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان اسما وليس بكافر واضح طيب ثم قالوا أي الجهمية في يعني الآن مثل المرجع قالوا مؤمن كامل الإيمان لا يضره يعني من جهة الاسم ذلك طيب حكمه في الآخرة حكمه في الآخرة بعض الجهمية قال أنه قد ينفذ فيه الوعيد يعني ممكن واحد بالكبار يدخل النار هذا بعض الجهمية وبعض الجهمية من الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني قال بأنه متوقف في الوعيد ما معنى واقف في الوعيد هم المرجئة الواقفة من غلاة مرجع هؤلاء يقولون قد يحتمل أنه ولا واحد يعني وارد أن ولا واحد من أصحاب الكبائر يدخل النار فنحن متوقفون في نفوذ الوعيد نحن نقول ينفذ الوعيد وفي ناس قلت لكم من أهل الكبائر لازم تجزم بهذا أنه في ناس دون تعيين لفلان بالأسماء والأشخاص لكن تجزم أنه في ناس من أهل الكبائر يدخل النار لا بد تعتقد هذا النصوص جاءت يخرجون يخرجون يخرجون ونصف الوعيد النفاذ فهؤلاء قالوا لا نجزم بنفاذ الوعيد في حق أحد من أهل الكبائر يعني متوقف توقفوا في نفوذ الوعيد واضح وهذا مشهور ذكر حتى عن الجهم وهو مذهب الباقلاني من الأشاعرة وإن كان الأشاعرة في هذا المبحث يحكون أقوال من هذا القول واضح وهو قول ابن حزم هو قول من؟ ابن حزم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد بعض الغالية من الوقف واضح لكن قالوا من باب الوقف ليس جزما ليس جزم وكذا قالوا يدخل النار بعد قالوا لكن ممكن حن توقفين في نفذ الوعيد ممكن واحد من أهل التوحيد لا يدخل النار أسأل الله السلامة والعافية واضح جماعة هذا أسأل الله السلامة والعافية طبعا أشار الآجري وأشار بن بطة رحمه الله تعالى إلى أن في أقوام طبعا لا يذكر قائل بعينه لكن لعله من غالية المرجئة قالوا لا يضرهم تركها. طبعا الكلمة هذه انتبه منها كلمة لا يضره يعني لا يصله أي وعيد بترك الأعمال هذا كفر. ولذلك بن بطة كفر والآجري كفر. والذين لم يفهموا مذاهب العلماء وطرائق حكيهم للمقالات ظنوا أن الآجري وبن بطة كفر المرجئة وهذا ليس صحيح. المرجئة أنا حكيت لك قولا في أصحاب الكبائر قول بدعة في جهة الأسماء وجهة الأحكام أضعف الوعيد في الأحكام وفي الأسماء بدعة. لما تأتي للناس كبائر وتسميه مؤمن كامل الإيمان هذا بدعة بدعة في الأسماء واضح. لذلك الخلاف معه في باب الأسماء والأحكام. حكيت لك الجهمية يوافقون في الاسم لكن في الآخرة الجهمية صيف منهم قالوا قد يدخل مثل المرجع وصيف توقف. وهذا محكي عن الجهم وجماعة من الجهمية ومن الأشاعرة محكي عن أبي بكر الباقلاني وابن حزم وإن كان لم يكن أشعري لكن وفقوا في النقطة هذه أنه توقفوا قالوا ممكن وارد أن ولا واحد من واحد يدخل النار. هذا غلط غلط عظيم هذا كفر رد للنصوص صريح. هذا قول غلاة المرجع. طيب هل في واحد قال لا يدخل النار أحد جزما يعني هذا لا يعرف قائله. لكن في أقوال بعضهم يحكيها يقول لك يقول المرجع مثل مثلا لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا لا يعرف أنه بعضهم في كتب العقائد متأخرة شرح الطحاوية وغيرها يقول لك المرجع تقول لا يضر مع الذنب مع الإيمان ذنب. هذا ما قاله لو قالوا أحد كافر هذا كلام هذا لا يعرف عن أحد قاله في المرجع المتقدمين ولا يعرف قائله بعيني فلان الفلاني قال لا يضر مع الإيمان ذنب. لكن ذكره ابن أجري وابن بطة كإلزام على قول المرجع وتفريعه وليس ما قال لهم. وإذا لما قالوا ليست بضائرة طبعا هم قالوا أن الله عز وجل أمرهم بأعمال فرض عليهم أعمال ولم يريد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها طبعا هذا كفر إلغاء الوجوب وإلغاء الوعيد مطلقا. يعني يقول لك أنت رب العالمين فرض عليك أشياء لكن لا يلزمك أن تأتي بها وفي نفس الوقت إذا لم تأتي بها لا يضرك. ليس يضعف في حقك الوعيد كالمرجئة. المرجئة تضعف الوعيد ولا تلغيه في فرق. وابن بطة والآجري قبل يتكلموا على من ألغى الوجوب وألغى الوعيد معه مفهوم هذه النقطة جماعة لا. هذا القول لا يعرف قائل بعينه قاله جميل لكنه إلزام لعموم المرجئة فيما قالوا. لازم تفهم نقطة أن الفلاسفة كالقرامطة والباطنية كابن سينا والسهروردي وهؤلاء اللفيف أنكروا أن يعاقب أحد من القبلة. طبعا إنكاروا لأنه عندهم العذاب معنوي ليس حقيقي. وقالوا الوعيد أنكروه رأسا في الآخرة وهذا كفر. ولذلك بالمناسبة الفلاسفة يعدوا من غلاة المرجع فلاسفة كابن سينا وهؤلاء الذين يقولون أن الإيمان طبعا هم يقولوا كالجهم. الجهم يقول المعرفة لكنهم جعلوه مطلق الوجود مطلق معرفة واجب الوجود مطلق لذلك أن تقول الله فيه فرص ما تعلق بهذا عمل ولا شيء. وبعدين تقول كل دعوة الرسل جاءت لمصلحة وأنه الوعيد والنار وهذه أشياء رموز إنما هي معنى ليس له حقيقة وأن الأنبياء كذبوا من أجل المصلحة وهكذا. هذا كلام ابن سينا طبعا يعدون من غلاة المرجع سنابقة. هؤلاء أنكروا الوعيد رأسا في الآخرة فهمت فهذه العبارة مثلا مسألة لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يدخل النار أحد من أهل التوحيد هذه لا يعرف قائله بعينها بعينه قالها لكن لو صحت فهي قول غلاة المرجع تكون من أقوال غلاة المرجع وإن لم يعرف فلان بعين الذي قاله في نحو هذا فليست قولا للمرجئة الأولى. طيب أما الكرامية فقالوا الأول الصنف الأول اللي تكلمنا عليه قالوا فيه مؤمن ها كامل الإيمان ركزت يعني ما جيش الاسم قالوا ماذا مؤمن كامل الإيمان ولكنه إن دخل النار طبعا إذا آمنوا بالوعيد مع أنه قولهم كفر كقولهم أن الإيمان مجرد قول اللسان هذا كفر لكن قالوا الذي يفعل الكبائر هذا مؤمن كامل الإيمان له ثواب وله عقاب ثوابه على الطاعة وعقب على المعصية إن دخل النار يخرج منها إذن هنا المرجئة الكرامية خالفوا المرجئة في مسمى الإمام، لكن اتفقوا معه في الاسم صاحب الكبيرة وفي حكمه في الآخرة، يعني أثبتوا له الوعيد، واضح أثبتوا له الوعيد ولم يقولوا بتخليده، وأنه إن دخل يخرج. أما الأشاعرة، الأشاعرة حقيقة في هذا الباب يعني كما يقال خليط، واضح. أولا قالوا أن أصل الإيمان الذي في القلب واحد، لأنهم يعني عندهم الإيمان إيش؟ تصديق، وأن التفاضل الحاصل فقط من جهة الأعمال، هذا يصلي كثيرا ويصلي قليلا، ليس أن الإيمان يزيد وينقص من حيث الأصل، واضح. لكن لم يقولوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار، واضح، لم يقولوا بتخليده في النار. وقالوا هذا قول عندهم. القول الثاني وهو قول الباقلاني، يعني عنده قولين، ما هو قول الباقلاني؟ أنه قال أنا متوقف، ممكن وارد أنه ولا أحد من أهل النار أهل الكبائر يدخل النار، واضح، وهم متوقفة المرجئة وهو الباقلاني، ومنه ابن حزم قال بهذا. هذا عموم مذهب الناس في مسألة أصحاب الكبائر، وأسعد الناس هم أهل السنة والجماعة. نعم، فضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب، فيرعب العدو وهو مني على مسيرة الشهر، وقيل سل تعطه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم، هذا شرطها الأول من شروط الشفاعة أن تكون في أهل التوحيد، إذا قال الله في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونسينا نتكلم على اليوم أحكام المعاصرين في مرتكب الكبيرة. طبعا المرتكب الكبيرة بعض يضع أصولها للسنة، يقول لك مؤمن بإيمان نقص كفاسق بكبيرته، فيصفه فاسق وكذا. لكن مشكلتهم لو أتيت له بالكافر، طبعا في أحكام التبديع يخالفون، أما في أحكام الكافر تعرف حكينا ممكن نعرج له فيما سيأتي إن شاء الله أحكام التكفير. الآن تكلمنا عن مرتكب الكبيرة، فضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رحمه الله عن عائشة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر ففي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك فيها، ويقال له على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. قال محمد قول هنا قوله مفيد هذا جدا. لما سئل في القبر قال فيما كنت؟ قال فيقول في الإسلام. في الإسلام هذا مسلم واضح. ومن مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء، على شيء هنا المقصود به ماذا؟ المقصود به ماذا يعتقد؟ واضح. ما الذي يعتقده؟ من مات على شيء بعثه الله عليه. حديث جابر بن عبد الله، من مات على شيء من خير أو شر، اعتقاد صحيح أو فاسد، بعث عليه أو بعثه الله عليه. مفهوم؟ طيب فيما كنت؟ قال في الإسلام. اليوم إذا بحثنا هذه النقطة وقلنا يا جماعة تارك الإسلام لا تسموه مسلم، تقول الله ربكم، خافوا الله عز وجل، ولا تلبسوا ولا تبدلوا ولا تحرفوا، قالوا أنت ما تفهم. ترى هذه الأحاديث تنسف ما يقولون نسفا، لأنه من عرف حكم الله وحكمته يعلم أن الله لا يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين. قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ما في فقه لا لكتاب الله ولا المرجئة لا تؤمن بالمصحف كما قال سفيان. يعني كن في الإسلام، يقولها الرجل الموحد اللي عارف التوحيد. طبعا في وقت كافر يقول لك لا مسلم. الإشكال هنا أنا تكلمت بالأمس لكم عن الخلاف في المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة التكفير عند الجميع. فعل الكفر الآن، فعل الكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة، يفعل الكفر يسموه كافر ويسموه مشرك. والتفرق بين الكافر والمشرك لا أعلم فيه سلف بحثوا هذه النقطة، ايش الفرق بين الكفر والشرك أو الكافر والمشرك. وإذا ترك صلاة تسمى كافر تسمى مشرك، ومنكر البعث تسمى كافر تسمى مشرك، فالله أعلم. هما اسمان ترادفا وتعلقا سموا كافر. طيب مش هنبحث الآن ما هي نواقض الإسلام، هذا بحث آخر. لكن الكفر أقوال وأفعال واعتقادات، الكفر أقوال وأفعال واعتقادات، من قال بها أو عملها أو اعتقدها كفر. طيب هذا الكافر الآن عند أهل السنة يسمونه كافرا مشركا في الدنيا. كافر وشيء ظاهرا وباطنا، يعني اسما معناه كافر ظاهر وباطن. صورة البقرة دائما ضعها نصب عينيك، أن الناس إما مؤمن ظاهر وباطن، إما كافر ظاهر وباطن، إما مسلم ظاهرا كافر باطنا. طبعا المؤمن الظاهر والباطن أو المسلم الظاهر والباطن درجات، ليس درجة واحدة، في الظاهر النفسي، في المقتصد، في السابق والخيرات. أما المنافق ففي الدنيا أحكام أحكام الإسلام. طيب الكافر الظاهر والباطن هذا إن بحثونا عن أحكام التكفير، هل سؤال هل اختلف أهل القبلة فيه؟ سؤال لكم. يعني الآن أهل القبلة المرجئة أو الخوارج دعك من الجميع، هل اختلفوا في اسمه؟ في واحد يسمي ساجد الصنم مسلم، ولا اللي يسب الله مسلم، ولا ما أدري عبد غير الله يسمي مسلم؟ ما في أحد. إذن الآن لما تقول ما أحد سمى عابد غير الله مسلم، معناها لا توجد طائفة من أهل القبلة قالت هذا. إذن احنا الآن هنبحث ضمن أهل القبلة ولا خارج أهل القبلة؟ شوف أي سهلة، هذه جماعة العاذر وجماعة الرقد على كرشه سهلة خلاص. الآن نحن بحثنا ضمن أقوال أهل القبلة ولا خارج أهل القبلة؟ نفس المقالة هذه. اللي فاهم الموضوع لدرس العقيدة جيدا من أبوابها أقول لك أنت تبحث خارج أهل القبلة، لا تبحث داخل أهل القبلة. لماذا خارج أهل القبلة؟ مضى معنا كلام الإمام أحمد في من لبس الصليب وشد الزنار، ويلزم في الجهمية، معنى الجهمية قول كفر في الإيمان، وابو عبيد يلزم في الجهمية بإبليس وبالساجد لابس الصليب، فهمت؟ مع أن الجهمية قول كفر كتأصيل في الإيمان، قول كفر. شوف اللوازم إذن المرجئة وأهل السنة والخوارج على القول بعدم تكفيرهم مارقة ثلاثتهم. الكافر عندهم اللي هو كافر مستحق للتكفير يسمونه كافرا، فلا المرجئة تسميه مسلم ولا الخوارج يسموه مسلم، وطبعا أهل السنة أولى الناس بالحق. هذا الاسم، طب حكمه في الآخرة؟ المرجئة الأولى وأهل السنة والخوارج يقولوا في النار. أهل السنة يقولوا هذا الكافر في النار، ونقلوا إجماعات في كتب العقيدة. قال أحمد: ومن لقي الله كافرا عذبه ولم يغفر له، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. اتفاق واضح، أصل بين، كافر لا يغفر لا في النار. الخلاف أين؟ خلاف أين؟ الخلاف مع الكافر المستحق للتكفير يسمينه كافر ظاهر وباطن، وقلنا أنه إذا مات على كفره أنه في النار. الخلاف مع الخوارج في أبواب من المعاملة، يعني مسائل التعامل معهم. أهل السنة يتعاملوا بالعدل، الخوارج عندهم ظلم وجور وعدوان، ولذلك السنة عندهم تفصيل وكذا واستجابة المرتد، وهذه معروفة يعني. لكن كأحكام وأسماء في المجمل يوافقوا أهل السنة، ما عندهمش قول أجنبي يعرف عنهم قالوا في الكافر شيء لم يقولوا أهل السنة في المجمل يعني. لذلك احنا تجد البحث مختصر. تعالي الجهمية، لأن احنا قلنا هذا البحث أصلا تبحث مع ناس خارج القبلة. الكافر عند الجهمية، ولا أعني بالجهمية الجهمية المتكلمين ومنهم الأشاعرة، قالوا من فعل الكفر فهو كافر اسما، سموه كافر. لكن بماذا انفردوا؟ قالوا أن اسمه كافر ظاهرا. أنا شرحتها بالأمس لكن معلش سياقة. قالوا ظاهرا، يعني ما معنى ظاهرا؟ يعني هو ظاهره كافر، لكن قد يكون مؤمنا كامل الإيمان في باطنه وينجو في الآخرة. هذا قول حكي عن الجهم، وذلك توريطة، هذه مشكلة كبيرة. الأمر الثاني، قالوا أن من سجد للشمس أو للقمر كافر، لا لأن العمل نفسه كفر، ولكنه علامة على تكذيب القلب أو على الجهل بالله. هذا القول الثاني، التوريط الثاني عنده. إذا كافر ظاهرا قد ينجو في الآخرة، كن مؤمن كامل الإيمان في الدنيا نعمله كافر، في الآخرة ممكن ينجو، فعله علامة على تكذيبه، ليس أن الفعل نفسه نوصفه بالكفر. الأمر الثالث، حصروا التكفير في القلب، فعندهم التكفير الذي هو موجب للخلود هو التكفير القلبي، أن يكفر بقلبه. أما الأعمال والأقوال فهي علامات، والعلامة قرينة قد تصدق وقد تخطئ، وبالتالي قالوا سميه كافر تمام، لكن قد يكون مؤمن كامل الإيمان في قلبه. طبعا هذا البحث الذي يقوله هؤلاء، هذا البحث الذي يقوله هؤلاء المجارمة من الجهمية، لاحظ أنهم سموه كافرا، ولكن وجه الكفر في هذا الباب من أين؟ أنهم لم يوصفوا الأفعال والأقوال، وأنهم حصروا التكفير في القلب، وأنهم قالوا قد ينجو في الآخرة ويكون مؤمن كامل الإيمان. هذه أشياء هي موجبات تكفيرهم. طيب في صنف آخر خارج أهل القبلة أيضا، وهو الجاحظ، قيد عقوبات الشرع بالمعاندين، فقال أن الكافر إذا فعل الكفر إما أن يكون جاهلا، كما ذكر الكعبي في كتاب المقالات، ومن أدق من نقل أقوال المعتزلة ونقل مقالة الجاحظ، والجاحظ عنده مذهب ضمن أهل الاعتزال، مذهب الجاحظ مدرسة خاصة به، عنده أقوال وصول يتكلم عنها. قال من يعني من الأشياء الفرد بها الجاحظ حتى المعتزلة أنكروا عليه، قال ما الناس إلا الكفار إلا جاهل وعالم، وأما العالم فهو المعاند، وأما الجاهل فهذا ليس المعاند. قال لا يستحق العقوبة في الآخرة، العقوبة يستحق فقط من عاند، يعني من علم أن هذا حق وحق وصواب، وأن هذا التوحيد حق، وأن هذا الدين حق. ثم عاند بعد علمه فعاند وكبر، هذا الذي يستحق العقوبة. قال أما الذي لم يعاند فلا يستحق العقوبة في الآخرة، فأسقط العقوبة عن غير المعاند. هذا قول كفر، كفره الناس عن قول هذا الجحد. إذا نحن نتكلم دائما خارج أهل القبلة، جبتنا واحد من أهل القبلة قال هذا الكلام؟ لا. ذكرنا واحد؟ لا. أصل المرجع الأولى؟ لا. خوارجي على ما عندهم؟ لا. إذا ما هؤلاء؟ جهمية ومعتزلة، صنف ثاني من المعتزلة. معنى المعتزلة وعيدية في باب الإيمان، لكن هذا الجحد في سياق آخر الآن خارج أهل القبلة، هو الصنف الثالث. طبعا ماذا قالوا؟ قالوا أن من فعل الكفر، ننظر وركز مليح، قالوا إن كان من اليهود والنصارى ومن لا ينتسب للإسلام أنزلنا عليه الأسماء والأحكام فهو كافر، وإن كان منتسبا للإسلام فإنه في أي مسألة كانت بهذا العموم، مهما كانت ظاهرة ومهما كانت موجودة أو واضحة، أي مسألة من هذه المسائل في التوحيد، في حق الله، في بعث الرسل، في أي باب من الأبواب الأصول الظاهرة، لا فرق بينها وبين غيرها، إذا أخطأ من جهة التأويل يزال تأويله، فلا يسمى كافرا حتى يزال تأويله، لا يسمى. وإن كان جاهلا رفع جهله، وإن كان مقلدا بين له حق الاتباع، واضح. وإن كان مخطئا بين له الصواب، فيزال عنه التأويل والخطأ والجهل. فإذا أزيل عنه ولم يكن عنده شيء يقاوم الحق، يعني مثلا جئت وقلت له أن تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، ترى شرك أكبر. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وقال الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ذكرت أدلة النهي عن دعاء غير الله. فقال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وقد قال فلان الفلاني يا خير من دفنت في القاع عظمه، وجيت مستشفع بك، وجعل يذكر لك في أدلة أو نصوص عنده شيء قام الحجة. هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا لم تقم الحجة حتى لو فهمك، فهم أنه لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الآن، يعني كما يقول وصلت الرسالة، بلغه الحق أنه لا يدعى النبي، قال لا يكفر. لماذا؟ لأنه عنده شيء قام في الحجة. فإذا أزلت عنه ما يقام الحجة، فقلت له قصة العتبة مكذوبة والقصة هذه كذا، واقتنع بالنهاية أنه خلاص ما بقاله، لم يبقى له شيء يقام به الحجة، قالوا فعاند ولم يتبع الحق، هنا نكفره. خلاص هذا المذهب أنه يفترق من فعل الكفر من ملي ومنتسب. كونك منتسب تعذر. لماذا؟ قالوا لأن الخطأ مغفور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يذكرون أدلة ويحشدون أدلة كثيرة على هذا المذهب. أنا شخصيا في علم القاصر أول من رأيته نصص وأصل وبين هذا المذهب وقعد له هو ابن حزم في كتابه الفصل والدرة في مجمع اعتقاده وغيرها من كتبه. هذا ابن حزم. إذن هذا مذهب الإعذار. وصل ابن حزم إلى أن قال لو أن فلانا اعتقد أن فلانا الإنسان هو الله وكان لم تقم عليه الحجة لم يكفر حتى نبين له. هذا ابن حزم لهالدرجة باش يبين لك أنه هو في إقامة الحجة ما في فرق. ما تقول لي هذا أصل ظاهر وهذا معلوم الدين بالضرورة وهذا أصل متفق عليه، لا لا لا، كله يعذر فيه ما دمت تنتسب للإسلام، ما دمت لم تعاند حجة الله، ما دمت تتأول أو جاهل نعلمك. يشبه هذا المذهب، ممكن يقارن ابن حزم، هو مذهب الغزالي كما بينه في كتابه الاقتصاد، واضح، كما بينه في كتابه الاقتصاد أو في كتابه الذي في التكفير، ونسيته الآن، مرة فذكرته لكم ونسيته، ذكرني أخ، على الأخ ذكرني به، كتابه الذي في التكفير قريب من مذهب في مسألة التأويل، قريب من مذهب ابن حزم. ذاك الغزالي وسع قضية العذر. وممن يجنح إلى هذا المذهب لا ليس إحنا إماتة علوم الدين، لا كتاب آخر في مسألة التكفير قريب هذا المذهب في مسألة الإعذار، لا ليس إلجام العوام، كتابه في التكفير أظن التوسط في الاعتقاد أو أنا ذكرته مرة ذكرني به أخ في مسألة هذه، تكلم على مسألة التأويل وكذا ومن يكفر ومن لا يكفر، وتكلم على تكفير الفلاسفة، وأصلا مذهبه في الإعذار هكذا يعني مثل مذهب ابن حزم يعني، وهؤلاء تأثروا به. وممن تأثر به أيضا أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، فعنده تأثر ظاهر بطرح ابن حزم في مسألة الإعذار. وحقيقة ملخص مذهب ابن تيمية في مسألة الإعذار أنه يعذر في كل المسائل، ويكذب عليك يقول لك استثني مسائل خفية كما أخطأ بعض الناس. طبعا الكذب قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ عدم تصور، فإن بعض مشايخ الدعوة النجدية ظنوه يقصد يقول لك يقصد المسائل الخفية، لا، أو ابن تيمية يقرر في ظاهر وفي خفي في الشريعة، لكن الظاهر هذا قد لا يظهر لبعض الناس، ولذلك يعذر في العلو من ينفيه، ويعذر في الاستواء، ويعذر في الصفات الظاهرة، ويعذر في الشرك الأكبر في الاسم، في الاسم الكلام كله في الاسم يا جماعة، ليس عذر الأخرى، ولا لا بعض يقول لك هو يسميه مشرك لكن يعذره في الآخر، هذا خطأ، هو يسميه مسلما، بل جعل بعض رؤوس الجميع من أفاضل المسلمين. فهذا مذهب غريب أجنبي لا يعرف، لا يعرف في تاريخ الأمة من فعل ذا الفعل، ومهما حاولوا أن يلصقوا بالسلف كأفراد كل المحاولات باءت بالفشل. بعضهم قال مذهب ابن تيمية يستثني بعض الأفراد مثل ما استثنى أحمد من الواقفة ومن اللفظية، شوف الغباء، يأتي في من عذر بالإجماع والإجماع لا يكون إلا عن نص، ويقيسه عمن لم يأتي عذره بالإجماع لا في الاسم ولا في الحكم، يقول لك هذا مذهب من مذهب أحمد، وبعضهم يقول لك لا أحمد ما كفر كل الجهمية، وبعضهم بعضهم يريدون أن ينحلوا هذا المذهب الملفق العجيب للسلف بأي وجه بأي طريقة بأي سبيل. هذا هو المذهب الخطير الذي نعاني منه اليوم ويتبناه مدعي السلفية، هذا مذهبهم، مذهب قائم على الإعذار، على الإعذار يعني بتفعيله في كل مسألة، واضح، ما دام الشخص ينتسب للإسلام ممكن يكفروا إلا بعض الطوائف اللي اجتمعت الناس كلها تكفير، الأشاعرة يكفروها، ناس كالباطنية وغيرها ممكن يكفرنا كهذه الطوائف هي شذاذ يعني، ويتيك طوائف أخرى قل مسلمين. والمشكل وهذا الذي ذكره ابن حزم، وركزوا معي يا جماعة الله يجزاكم كل خير ويحفظكم، أقول لك هذا المذهب في مسألة الإعذار زاد شيء خطير، ذكر ابن حزم ووجد في كلام الغزالي ووجد في كلام ابن تيمية، ما هو هذا الشيء؟ وهو أنه قد يكون ليس فقط رفع عنه الاسم اسم التكفير، بل جعلوه وارد أن يكون، واضح، هذا الشخص وارد أن يكون في بعض أحواله مجتهدا مأجورا، يعني قالوا ممكن وهو يخرف ويحرف في صفات الله يكون مجتهد مأجور لاعتبارات، منها أنه مؤمن ظهر وباطن، وأنه يريد الحق، وأنه بذل وسعة، وأنه ليس زنديق في الباطن وإلى آخره، فممكن يكون ليس مجتهد معذور بل مأجور على قصد الحق. هذا المذهب لا وجود له عند السلف، بل هو مذهب محدث بدعي مهما حاول أصحاب النلس يقول السلف حتى يبرئوا هؤلاء. لذلك تجد هؤلاء المتأخرين والمعاصرين يعظمون أئمة الجهمية، ليس يعظمون العوام، دعك من العوام، يعظم أئمة الجهمية ويجعلونهم حفاظا وعلماء وإما ويوالون ويعادون عليهم. لماذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ على التأصيل، لأنه هو الآن ما دام تعطيته قاعدة أنه نرفع له الاسم وأن التأويل يمنع من تسميته كافر وتوصيفه، وأن الجهل كذلك، فهو يجعل متأول ثم جعلته مجتهدا مخطئا وقد يؤجر، ثم جعلته لا تنزل مكانته ولا تسقط، لأن التأويل والخطأ مرفوع عن هذه الأمة، وما من أحد إلا أخطأ، وما من عالم إلا له زلة، ومن ذا الذي له الحسنى فقط، ومن ذا الذي لم يخطئ قط. وهذه العبارات، ولذلك أنا قلت لهم وأكررها، وأنا أعلم بعض من يستمع هذه الدروس، هاتوا اثنين، مو أقول لكم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أعطونا اثنين فقط كفروا لأنهم جهمية أشاعرة من المتأخرين هؤلاء، يعني بعد القرن السابع، أعطونا اثنين كفروا لأنهم أشاعرة فقط، فلان فلان يكفر لأنه أشعري، فلان فلان يكفر لأنه أشعري، لا يوجد أبدا، واضح. فلذلك هذا مذهب غريب عجيب لا وجود له، وعامة من يدعي السلفية متأثرون بهذا الطرح. لذلك من وجوه التجديد في هذا العصر هو أننا نبرز أن السلف رحمه الله، نعم بعض الناس يقول لك ما هو كل واحد فعل الكفر يكفر، نعم ليس كل من وقع في الكفر يكفر، لكن هذه النقطة ليس كل، أولا معناها في من يقع في الكفر ويكفر، ثانيا الضابط معروف عند السلف في مسائل ظاهرة لا يعذر فيها العالم والجاهل، وفي مسائل يبين فيها للجاهل، وفي مسائل يعني دون ذلك وهكذا، لكن هذه مسائل قليلة، غالب المسائل التعلق بها التكفير، أصلا كلمة كافر في الشرع ظاهرة لا تكون إلا على مخالفة كبار في الأصل، هذا من حيث الأصل، ما استثني يعمل به الاستثناء والقيد في محله، لكن لا يقاس عليه لأنه ليس باب للقياس، باب تعبد لا يصلح في القياس، أنك تقيس أصل على أصل ولا مسألة على مسألة أو حكم على حكم، هذا منصوص هذا منصوص كله يعمل به في باب، أو إجماع على إجماع تضرب الأول أقوال السلف ببعضها البعض. ثم مما أخذوا عن ابن حزم، أنا أرى ابن حزم هو الأستاذ، هو اللي قال هذه قضية المنع، منع التسمية. اثنين هو الذي قال قضية المجتهد المأجور. ثلاثة هو الذي قال بمسألة إقامة الحجة على أنها بمعنى الاقتناع وأنه لا يوجد شيء يقاوم الحجة، هذه الثلاثة انطلقوا بها وصاروا يكررونها في كل المحافل حينما يبحثون مسألة تكفير من يستحق التكفير من طوائف المنتسبة للإسلام كعباد القبور والجهمية ونحوهم. فهمت الموضوع ولا لا؟ هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة، وهذا مذهب أجنبي. طبعا في مذهب العنبري يذكر، طبعا العنبري مذهبه يحكى في كتب الأصول، وأنا بينت هذا حكاية غلط، يقولوا أنه يقول يصوب كل الأقوال، هذا ليس صحيح. العنبري مشكلته في الفرق التي هي من أهل القبلة، يعني لا يبحث الفرق خارج أهل القبلة، هذا واحد. وماذا يقول؟ يقول الفرق التي هي من أهل القبلة ليس أقواله كله صواب، لكن ينفي عنها التأثيم، ويقول في خطأ وصواب، لكن المصيب أجران والمخطئ لا إثم عليه، ينفي عنهم الإثم لأنهم كلهم أرادوا الحق. هذا المذهب استتبوه من العلماء، وهذا مذهب خفيف إذا ما طبعا خفيف إذا ما قورن، ومذهب أنا أراه مقدمة الزندقة، مثل ما قلنا في مقالة كل مجتهد مصيب أوله صفصطة وآخره زندقة، وفعلا الحقيقة هذا المذهب كمسألة أنك تقول المرجئة والشيعة المفضلة والخوارج والقدرية المتوسطة وأهل السنة، هؤلاء الخمسة أهل السنة مصيبون وهؤلاء مخطئون لكن ليسوا بآثمين، ننفي عنهم التأثيم. طبعا حديث الافتراق يرد عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. فالعنبري مذهبه ينفي التأثيم، في فرق أنك تنفي التأثيم ومنك تقول كلهم مصيبون، طبعا هو قول غلط وضلالة كبرى، والسلف ضللوه، قيل شاب هجروه من أجل هذه المسألة كما ذكر ابن أبي خيثمة، وقيل رجع. إيه نعم، السلف ما ترك له هذا القول، هذا القول خلاف النصوص، كلها في النار وذم الخوارج وكلاب النار وإلى آخره، في التأثيم هذه الطوائف، وأنه البدعة حملها كبير بعد الشرك بالله جل وعلا. فهمت الموضوع ولا لا؟ هذا مذهب العنبري وضع، وهذا مذهب الجاحظ، وهذا مذهب الجهم، وهذا مذهب ابن حزم، وهذا مذهب الغزالي، وهذا مذهب ابن تيمية. والخير كله في اتباع ما سلف، والشر كله في ابتداع ما قد خلف. صلى الله تبارك وتعالى أسماء الحسنى وصفات العلى، أن يوفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.